ومن اول مسيلمه تجد انهم بياخذوا الناس من ايه؟ يقول لك السنه دي صعب شويه يخففوا. الله، يبقى بيعمل حاجات مخففه عشان ايه؟ يسحب. طب الزكاه بلاش زكاه دي، يقوم يجد له اتباع. وانت بتستعجل بالدجالين تلاقي ناس مثقفين كبار قوي وتابعهم، لانه ما دام بيقولوا لا على كيفك يا ابويا الستات واتكلم واعمل ومش عارف ايه، ده دين حلو ده والله جامد، ما بيكلفنيش حاجه. وهم اذا بيعبدوا الاصنام ويعبدوا، لان ما لهاش ايه؟ ما لهاش اوامر. وكل الدجالين اللي نشأوا في التاريخ بيخففوا الايه؟ بيخففوا التدين عشان ياخدوا الله. وكان الكافر على ربه ظهيرا. الكافر على ربه ظهير. طب ظهير يعني ايه؟ الظهير هو المعين. الظهير ان تتوبا الى الله فتصغت ايه؟ قلوبكما، وان تظاهرا عليه فان الله ايه؟ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير يعني معينه. يبقى ظهير معناه ايه؟ طب الكافر ظهير على الله ليه؟ عشان بيعمل ايه؟ طب قال لك لانه بيعمل معصيه. طب ايه جاب ظهير؟ اشمعنى جاب ظهير؟ ام قال لك كان زمان كل الاحمال تيجي على الظهر قبل ما تخترع العجله والدفاع، كلها تيجي على الايه؟ على الظهر. فكان الظهر معينه على حمل الايه؟ يعني مش يشيل كده بايده، لا يحطها على ايه؟ وحتى نشوفها دلوقتي الشيالين عاملين لهم ايه؟ ظهريه كده يحطوا عليها الزواج. ولما كان واحد يعاون واحد يقول له اديني ظهرك اديني، يعني يزق الظهر، يبقى الظهر كان محل المعنى. وبعد ذلك الظهر يختار العلوم. وما لك في نفسي ايه فيه؟ فما استطاعوا ان ايه؟ ان يظهروه الست، او يعني يعلو عليه، وما استطاعوا له ايه؟ الحق سبحانه وتعالى كيف يكون الكافر ظهيرا؟ ازاي؟ ام قال لك لان الكافر بيحمل اسوه في الكون. ساعه ما يشوف واحد كده كبير كده ومش مطيع ومش ملتزم يبقى الناس كلها تحب ايه؟ تكلمه. يعني لو كان هو ملتزم يمكن كان الناس تلتزم. الشيطان احنا عارفين موقفه من ادم، عصى، عصى والسجود، وقال ايه؟ قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض ولا أغوينهم. ادي الشيطان. وبعدين قال لك بس ما تفتكرش ان الشيطان هو بس، ده في شياطين للانس كمان برضه يغووه ويزينونه. وبعدين النفس. يبقى المراحل كانت ثلاثة، في شيطان للجن وفي شيطان للانس وفي الايه؟ الشيطان اللي للجن والانس بيستعين بايه في كل حاله؟ علم بالنفس، يسلط عليك نفسك في حاجه يخليك ايه؟ يبقى مرجعها كلها لايه؟ النفس. يبقى الانسان لما يستبعد الشيطان سواء كان شيطان الانس ولا شيطان الجن ويعمل مخالفات، يبقى كانه بيعون الكافرين على مين؟ مش على الله. بقى هي نقول احنا بنقول على الله، انما هي ما بيعينش على الله، يعين الكافرين على المعصيه. معصيه مين؟ معصيه رب، الرب يأباها، تبقى يعني معونة عليه. او كان الكافر على ربه ظهيره، معناها ايه؟ الظهير يطلق على من جعلته وراء ظهرك، يعني لا يؤبه له ولا يلتفت اليه. ام قال لك الشيطان ده اقواهم؟ يعني الشيطان ده اقواهم؟ طب ما هو قال في ايه ثانيه ان كيد الشيطان كان ايه؟ يبقى ربنا ما يقبل. هو الشيطان دخل مع الله في معركه؟ ده الشيطان دخل مع عباد الله في معركه، انما هو يقدر يدخل مع ربنا في معركه؟ ده هو لما اقسم قال له انا هاغوي بعزتك لاغوينهم اجمعين، يعني بعزتك عن خلقك واستغنائك عنهم، واللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر، انا حاطه من الناحيه دي، انما اللي انت عايزه انا ما اقدرش عليه الا عبادك. يبقى مش داخل مع الله في معركه، ده داخل مع مين؟ مع العباد في ايه؟ في معركه. يبقى اذا ظهيرا لا يؤبه ولا يكفر. ليه؟ لان لما يعملوا اي كيد ولو مبين لأن الشيطان يبقى كيده مبين، الإنسان يبقى كيده ظاهر، برضو ربنا يفقسه. طب نقول للنبي الكلام ده ليه؟ لأن كل جنود المعصية هينين عليها، هينين هم يعينون على المعصية صحيح، إنما هينين عليها لأنني سأخبرك حتى بخبايا توجيهاتك. ذلك العرب هناك يقول لك إيه؟ لا تجعلن حاجتي منك بظهر، لا تجعلن حاجتي. لما يروح واحد يطلب من واحد حاجة يقول له بس اسمع بقى ما تفهمش المسألة دي ورا ظهرك، يعني خليها قدام ايه؟ قدام عينيك كده، خلي المسألة دي قدام عينيك كده. لا تجعلن حاجتي منك بظهر، يعني ترميها ورا ظهر ايه؟ ورا ظهر. يتقال معنين يمشي. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. إن قلت ظهيرا أي معينا يبقى أسن بقول يا محمد يا رسول اعرف إن الكافر ظهير على الله، فأتلوه بالمرصاد وإياك تمكنه من عمل وجاهد ما استطاع. يبقى أكنه بيحمسه على إيه؟ بيحمسه على إنه يقف منهم الموقف. طب ظهيرا لا يقبه له، ده بيطمنه بقى، يبقى معنى يشجعه ويحمسه يقول له خد بالك ده ولاد كلب كلهم الشيطان من الانس والشيطان من الجن والكافر، خد بالك ان اعدائك كتير. يبقى معنى ان اعدائك كتير يبقى معناها يقول يعمل ايه؟ يعني خد بالك قوي وكن ايه يقص. طب ولما يقول له ده هيجنيه يقول له ولا يهمك كدهم كمان، تبقى الايه تيجي كده وتيجي ايه؟ انا صحيح قلت لك جاهدهم يا ايها الذي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ ايه عليهم، انما مش معنى كده انك انت بقى تعمل نفسك وتزعل اللي ما بيقبلوش، لانني مش عايز منك الا ان تبلغ بس، وما ارسلناك الا مبشرا. احسن يبتهد ان هو بيقول له جاهد واعمل عشان يؤمنوا، وما امنوش يبقى يزعل ويعمل لعلك باخع نفسك. تقول لا انا بقول لك كده عشان ما تتركش جهد تعملش بجلي وياهم، والا فانت بس عندي مبشر ومنذر. وما ارسلناك الا مبشرا اي مبشرا بالخير قبل اوانه ليلتفت الى وسائله، ونذيرا بالشر قبل اوانه ليبتعد عن وسائله. قل ما اسالكم عليه من اجر. في ايات في القران برضه أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني مش راضين يدفعوا الثمن، مش راضين يدفعوا الثمن لأنهم بخلاء عندهم كزازة، ولا مش راضين يدفعوا الثمن عشان ما يطلعوش حاجة من جيبهم تنتفع أنت بها. ده أنت ما سألتهمش أجر. طب إذا كان المفروض أن يسأل أجر، إيه الآية دي تيجي ليه؟ هو كان المفروض النبي يسأل أجر؟ يقول لك آه إزاي؟ قال لك لأن إذا قدم إنسان لإنسان شيئا نافعا كان مقتضى التبادل والمعاوضة إنه يفعل، كأنه بيقول ده اللي بقدم لكم حاجة كان المفروض إن يبقى لي أجر عليه، إنما أنا بقول مانيش عايز أجر. يبقى مانيش عايز أجر دي تفضل، لو كان العمل ما يستحقش أجر ما يبقاش تفضل. إذا أنت كأن العمل يستحق إيه؟ وما هو الأجر؟ الأجر فعل يقابل عملا، الثمن فعل يقابل ايه؟ انت ملك ده ثمن شيء بتاعي، لكن دون ان تقل عن عمل بس. يبقى فعل يقابل ايه؟ وقيمه هذا الفعل تختلف باختلاف مشقه العمل، طول زمن العمل، خلاص مهارة ما يقتضيه العمل، مخاطر ما يقتضيه العمل، كل واحدة من دول تغلل ايه؟ يعني افرض ان هي لازم القطر وعايز يجي اخي الشيال يشيل الشنطة، هياخد على قد ما شال الشنطة وداني المركب اللي هركبه. طيب انا هروح اخد تاكسي ويروح بيا مثلا كده، يبقى العملية بقت ايه؟ بقت اوسع. جبت واحد مثلا يعمل لي سباكه في البيت، الله

يبقى مخيرين في الدفع او لا، لان من شاء لا اخذ اجرا الا من مين؟ من شاء. من شاء نيه، شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا فيجاهد في سبيل الله. يقوم ان كان هيدينا اجر يروح يجاهد في مين؟ يعطف على الفقير، يعين الضعيف، ادي الاجر بتاعه. فكان اجره اجر الرسول ايه؟ العمل للغير، والعمل للغير علشان تاخد انت اجر من ربنا. يبقى انا بعمل لك، انت اللي هتاخد الاجر، انت اللي هتاخد الايه؟ انت اللي هتاخد الاجر. شيء ملاحظ في ايات الاجر من الاجزاء اللي على رب العالمين، ان مره اجرا ومره من اجر. كلمة من زي ما قلنا بعضهم يقولك دي من زائدة او من وصل او مش عارف ايه وبتاع، وحرف الجر الزائد، ومش زائد في كلام الله، عايز ان نقول كلام الله في حرف ايه؟ كل حاجة لها معنى. احنا ضربنا لها مثل بسيط قوي، قلت لما تيجي تقول ما عندي مال، نفيت ان يكون عندك علم، ماشي. طيب، طب لما يمكن عندك مال لا يعتد به، عندك 20 قرش، 30 قرش، مش عارف كام، 5 جنيه، 2 جنيه، ما يعتبرش ايه. انما لما تقول ما عندي من مال، اي من بداية ما يقال له مال ولو كان قرش، يبقى ايهما ابلغ؟ يبقى اذا من جاء اعتني بالعموم، ولذلك هيجي اعتني ام تسأله الخرجة؟ فخرج ربك خير، لانه هيكافئك ويديك على قدره، والبث الانسان هيديك على قدره هو، فده على قدر مين؟ على قدر ما اللي الجود من عنده ما ينكسرش. نعم. شيء اخر ملاحظ في حته الاجر دي، اولا سوره الشعراء احفر الصور لحكايه الاجر الا على رب العالمين. جابت موكب رسالات، موكب رسالات اللي ذكرتها سوره الشعراء 7، ابراهيم وموسى وهارون الله. الموكب اللي فيه 7 رسل دول كلهم قالوا ان اجرى الا على رب العالمين. 2 بس ما جابوش سيره الكلمه دي بالاستقراء. سيدنا ابراهيم ما قالهاش، موسى ما قالهاش، انما باقي الرسل ايه؟ قالوا رسل قال. يبقى ابراهيم هو اللي ايه؟ ما قالهاش، وموسى ما قالهاش. ليه؟ طب انا كلامك لما تطلب من واحد اجر على عمل عملته يكون ما فيش فيه موجب انك تعمل له مجانا. افرض ان واحد صاحبك قوي قوي وعايشين سوا ومش عارف كده، افرض ان واحد بيجام لك وعمل لك دي كده وعمل لك كده وعمل لك كده، يبقى ده مش معقول تاخد منه عادي. طب تعالى، اول ابراهيم ما دعا واحد للايمان، دعا عمه اللي هو ابوه اجر كده بالله، كان يقول له انا ما اسالك اجر، عمك اللي ابراهيم ما يقولش ليه ما يقولهاش، ما قالهاش، لان اول من دعا دعا مين؟ عم، مش هيقول له ما عارف. طب سيدنا موسى ما قالهاش ليه؟ برضه عايز استقرأ، وجدنا ان في ايه في القران تدل على ان كان يمكن ان يكون ردا لو قال ما اسالكوش اجر تقول له اجر يا اخي لازم نربيك. ألم نربك فينا وليدا؟ يعني لو كان قال له أنا عايز أجر كان يقول له إيه؟ بالله الرب كده يقول له ده أنا اللي مربيك أجر إيه؟ يبقوا الاثنين دول ما جاش فيهم إيه؟ ما جاش فيهم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه فلن له الأجر، بس أنا مش حق فيه أجر يدفع منك ولكنه لا يؤخذ لي. هيروح لمين؟ للجهاد في سبيل الله ولكذا، عشان يجيب لك ايه؟ يجيب لك اجر اكبر منه، يبقى انا مش هاخد اجر، انا هديك ايه؟ الايه الثانيه في الاستثناء، قل لا اسالكم عليه اجر الا الموده في القربى، فكان الموده في القربى اجر لرسول الله على رسالته. ازاي؟ طب قربى ليه؟ قربى رسول الله ولا قرباكم؟ قال شوف بقى، الرسول الذي يجعل حب القريب للقريب ورعايته هو الثمن بتاعه، يبقى النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم.

تسبحه تسبيحا مقولا بالحمد لله على انه ليس كمثلك شيء. وما دام ليس كمثلك شيء يبقى انا عايش وانا مطمئن وكل الخلق بالنسبه لك يا الهي واحد. ما فيش واحد ما استخلصش الولد ولا استخلصش الصاحب. انتهى كل شيء. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. يقول لك كفاك فلان يعني ما تحتاجش لحد معاك. يبقى حسبك الله يبقى بزياده عليك ربنا. ليه؟ لانه يديك كل اللي انت عايزه. وان منع فيمنعه عنك الشر اللي انت بتعتبره خير يقول لك لا ما ينفعش اللي عامل كنترول عليك حد تقول له يا رب اديني الشيء الفلاني هو موظف عندك يقول لك انت طلبت ده على انه خير بس هو مش خير ولذلك انا هعمل جميل فيك ومش هسمع كلامك يا غبي هسمع كلامك هنفس الجيش وهنفس احنا قلنا زمان اللي عندها ولد واحد لا يقول له تقول له اشرب نار مش بتقول له كده طب لا لو ربنا طويعه تبقى الحكايه ايه ولا تقول اعمى ولا تفكش طب لو ربنا جاوبك على الحكايه دي تبقى ايه يبقى اذا من رحمه الله ان يمنع الاجابه يبقى منع الاجابه اجابه منع الاجابه اجابه طيب هو بيقول له ايه وتوكل على الحي الذي لا يموت اثر لي ايه قال لي لان هو ده اللي عارف خبايا الناس كلها والعمل يكتب يتخيل يقول لك عليه ما قالكش على اللي بيقول في نفسهم ولا يقولوكش ما قالش ويقولون في انفسهم طب ايه اللي عرفت ان ده بيقولوا ده بيقول لك اللي قالوه في نفسهم ده ما قالوش ده في نفسهم يبقى وبيتامروا عليك وبعدين يدول لك يعملوا كذا ويدول لك يعملوا الجن ويدول لك يبقى انت تطمئن ولا ما تطمئنش لان الله عليم بالذنوب التي قد لا تدركها انت ولا حيلتك ولا الجواسيس بتاعك ولا عراقك ويكفيك ان يعلم الله ذنوب مين ذنوب اعدائك ويبصرك ويعمل لك الترتيب اللي ايه ويمكرون ويمكر الله وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الخبير هو الذي يعلم خبايا الامور ولذلك انت لما تيجي تعمل عمليه واعاده تجيب مهندس انما عمليه معقده قلنا اقول لها ايه بقى نقول لها خبير يبقى ده اللي يعلم ايه خبايا الايه الامور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يبقى ما دام بالشهادتين تفكر عليه ولا ما تتفكرش بقى ما تتفكر عليه قوي تسبح بحمده قوي وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وبعدين يجيب برضو ايه كونيه شويه يقول كده وبعدين يجيب ايه ايه لعله يصادف رقه قلب واستماله مواجيد الذي خلق السماوات والارض. خلق السماء والارض قال لك ايه انت فاهم السماء والارض دي عمليه سهله ده قال لك لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ده الناس اللي بخلقهم يموت بعد يوم بعد ساعة بعد شهر بعد سنين بعد كذا بعد كذا يتلخبط في حياته يبقى كذا وكذا انما السماء والارض مخلوقة بهندسة ايه وشوف طول العمر بقى مشكلة الحق سبحانه وتعالى بقول السماء والارض ايه لو انت تدبرت اكثر من ايه اكثر من خلقك انت الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام. طبعا احنا كنا اتكلمنا عندي ابتدت ستة ايام دي وقلنا ان ايات جمهرة ايات القرآن تدل على ان الخلق في مدة ست ايام الا سورة واحدة فيها ايات تشعر بان الخلق في ثمانية. انتوا فاكرين الكلام ده ظن ولا مش طيب انت ايه قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين مش كده طيب وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين مش كده عمل ايه بقى ثاني وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام واثنين قبل كده ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا فقضاهن سبع سماوات يوم يبقى المجموع يبقى ثمانية. الله كله مجمل يخضع للتفصيل، إلا تفصيل العدد فيرجع للمجمل. إزاي؟ قال لك هو بيتكلم عن خلق السماء والأرض، الذي خلق إيه؟ السماوات والأرض وما بينهما، خلقهم في قد إيه؟ 6 أيام. يبقى الاثنين السماء والأرض والبينية اللي بينهم. طب وبعدين تكلم عن خلق الأرض، خلق الأرض في قد إيه؟ في يومين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها ايه اقواتها في 4 ايام. يبقى الاربع ايام تكمله لمين؟ لخلق مين؟ يبقى الايام دي تكمله لليومين. يبقى كانه قال في 4 ايام، في تكمله 4 ايام الارض في يومين ايه؟ وكمله في 4 يعني زي ما تقول سيرته الى طنطا في ساعة وإلى إسكندرية في ساعتين. داخل فيهم الساعة إيه؟ بتاع طنطا. يبقوا اليومين داخلين في إيه؟ في الأربعة. الله يخاطبنا ونعلم اليوم، لأنه بيخاطبنا وإحنا نعرف مضمون اليوم إيه. يبقى في 6 أيام يعني الأيام اللي أنتوا عارفينها، وإلا لو كان فيه يوم إحنا ما نعرفوش يبقى ما يكونش له معنى، ما نفهمش. الله. طيب طب ده الخلق تكون بيخلق ايه؟ كل مش عايز زمن. ام قال لك فيه فرق بين عملية الخلق وبين ما يحتاجه المخلوق في ذاته. انت مثلا افرض ان الزبادي غير بقت كوباية الزبادي كذا، قلت ما نعمل زبادي في البيت، علمت الولاد يعملوا الزبادي. بتجيب اللبن ايه؟ هاتي شوية اللبن وتحط فيه ايه؟ هاتي الخميرة من البتاع وتسيبه. يبقى عملت زبادي، لما هل تاكلوا ساعتها زبادي ولا يقعد مثلا 12 ساعة؟ ها؟ يبقى الزبادي العمل في كام؟ في 12 ساعة؟ لما زودناش العملية في 12 ده احنا ايه؟ يبقى فيه فرق بين إرادة أن يكون وتبدلها وهي تتفاعل بقى في نفسها. تروح تفصل طبعا دي واحد خيار، يقول لك والله مدتنا عند شهر. هو بالله هيعمله في شهر؟ لما هو مدته عند شهر. يبقى فيه فرق بين الخلق وبين المخلوق بقى ياخد دوره يتفاعل ويعمل ومش عارف ايه التعليم. يبقى اذا الله في عمله لا علاج له. علاج يعني معناها ان الزمن يعمل دلوقتي ودي بعدها ودي بعدها ودي بعدها، ربنا بيعمل بايه؟ بكل فيكون. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. طبعا استوى بقى احنا عرفنا ان فيها كلام كتير، استوى صعد وجلس وارتفع وعلى، هنا بينزه الله عن ان يكون له استواء على العرش، يعني مش قاعد على العرش. قال لك دي رمزية لتمام الامر بما نعرفه في عادة الملوك في الدنيا. الملك بقى يقوم هنا من ياخد ملك ويقعد بقى ينظم كذا وينظم كذا وينظم كذا، بعد ما ينظم كله يروح يقعد على العرش. يبقى ما يقعدش على العرش يبقى امتى بقى؟ انك يبقى استتب له الايه؟ استتب له الامر. ثم استوى على العرش الرحمن. الرحمن يبقى العمليه كلها دائره في اطار الرحمانيه، كلها دائره في اطار ايه؟ في اطار الرحمانيه. طيب فاسال به خبيرا. طب خلق السماء وخلقني ما نقدرش نعرف احنا اتخلقنا ازاي، لان ما شفناش حاجه ولا نعرف اللي اتخلق قبلنا من السماء والارض وما بينهما ازاي. ما نعرف ازاي؟ منين نعرف؟ من الذي خلق. ما تقعدش تقول انا اعمل بقى ومش عارف ايه واتخلقت ازاي، قالوا الشمس انفصلت عنها اللي مش عارف ايه وبعدين الارض برجت شغلانه. ولذلك الحق يفسر في هذه المساله يقول اوعوا تسمعوا اي كلام من اي احد في انت اتخلقت ازاي ولا السماء والارض اتخلقت ازاي. دي ما يجيبهاش العلم التجريبي ابدا. ولذلك قلت ايه؟ خدوا بالكم، ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. يبقوا الاثنين دول من يعرفوا المعلومات دي بالليل؟ منه هو اللي يقول هو اللي يقول عشان يبين لك ان فيه مضلين سيوجدون في كون الله. يقول لك السماء اتخلقت كذا والارض اتخلقت كذا والانسان اتخلق ازاي. يقول وما كنت متخذ المضلين عددا. المضلين اللي هيضللوكم ويقول لك اتخلقت كذا وقعد كذا ويعملوا علماء ويعملوا انجحة مفهوم. انا ما كنت اتخذ المتعبير عشان اقول بقى لكم من ورايا احنا عملناها كده وهم شايفين وبعدين قالوا لكم يبقى ايه ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا وما كنت متحدة. يبقى لو لم يوجد من يقول ان الشمس انخلقت كذا والارض انخلقت كذا ومش عارف ايه والانسان انخلق كذا لو لم يوجد من يقول هذا ما كان يكون مصير الآية دي. يقول وما كنت متخذ المضلين عضدا. فين هم المضلين؟ يبقى اذا كلهم بيؤكد صدق الله في ان يقول زي اللي يجي يقول لك انا ماليش دعوه بالحديث النبوي ده انا بكتب القران خلاص يا سيدي كتر انت عصب للقران ضد النبي كتبت ما عرفش القران ولا حبيبي انت عصب ضد مع القران قال يعني الواد رباني مش مش محمد لا مش انا القران. طب يقول له يا سيدي تعالى انت دلوقتي صليت صليت المغرب ويانا كم ركعه يا حبيبي ثلاثه مين اللي هتقل من القران بقى الشطاره اللي هتقل من القران الشطاره اللي هتقل من القران يدهش ما عليش ان جيت يبقى مصب له كده يقول له اجيبها لك من القران والرسول اتانا ان هو يصلي ثلاثه يبقى جات من القران ولا ما جاتش من القران جات من القران. طيب لما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه يوشك رجل يوشك يعني يقرب رجل يتكئ على أريكته قاعدة العنطبة يحدث بالحديث عني يقول له قال رسول الله يقول يا شيخ بلا رسول يقول لي قال الله بلاش رسول الله يوشك رجل خلاص يتكئ على أريكته قاعدة المتعنطز يعني يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله كالتصحيح فما عرفنا فيه من حلال حللناه وما عرفنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما قال رسول الله كما قال الله لأنني بقول من بطنين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه بالله لو لم يوجد واحد الآن يقول لك يأتي بالله الأحاديث دي كانت الآية دي تنفع إزاي الحديث ده يجي إزاي. يبقى اذا مجيء الحديث بان يحدثنا بما يقال نقول له حتى انت ارضيه لو كنت عرفت الحديث كنت عرفت الحديث دي ما كنتش تقوله علشان تبقى تقول النبي قال ان واحد يحدث ونقول ما قلناك هو ما ليه ولا قال نعم. طب ما دام هو خلق السماء والارض اكثر من خلق الناس ولا كانش حد موجود وهم بيخلقهم اما هنقول للمين خدوا مني الكلام اتخلقت ازاي وخلقت ازاي طيب فاسأل به خبيرا بايه ده الكلام اللي تقدم هي خلق السماء والارض في ستة ايام وفي الاستواء على العرش يبقى الحكتين دول مين يجاوبني عنهم الخبير الخبير اللي يعمل ايه اللي يعلم ايه خبار الامور ودي حد ما حد شافه. طيب كلمة سأله لماذا يسأل الإنسان؟ أنت بتسأل عن حاجة، ليه بتسأل عنها؟ لأنك تجهلها أولا، أبي أول حاجة، يبقى السائل عن شيء له مراحل، سأل لأنه لا يعرف، ويريد أن يعرف، أدي واحد، طب يمكن ما يعرفش لما مش عايز يعرف يا سيدي، وإيه يعني من ضمن اللي ما يعرفوش؟ أم قال لك ويكون اتأمن به؟ طب لما يكون ما يعرفش واهتم به يروح يسأل ايه يسأل عنه يبقى كم مرحلة بقى لا يعرف طيب ولا يعرف شيء وهو مهتم به يقوم يعمل ايه يسأل عنه ما يعرفش والشيء مهتم به يبقى يسأل عنه يبقى مرة يقول تسأل به ومرة يقول تسأل ايه تسأل عنه تسأل به يعني ايه ايه يعني اسأل به اهتماما به ما دام انت جاهل

لان الامر له جنب وكيفيات مخصوصه تعرفها الايه اللي جيت الاول. يبدو هلال كده ايه يبدو هلال تصيف وبعدين يبقى تربيع اول وبعدين يبقى تربيع ايه ثاني والى ان يصل الى الايه. تبارك الذي جعل في السماء برودة. واحنا عندنا البرود بتاع في السماء 12 برد، 12 برد اظن ان هم مجموعين كده 12 برد في ايه اولها الحمل مش كده. حمل الثور جوزته السرطان خلاص، ورعى الليث الاسد يعني سنبل الميزان، عقرب القوس جدي دلو وحوت. ما عرفنا من أمة السريان أدي البرد، البرد الاثنين حمل أدي الحمل، حمل الثور يبقى الثور، جوزة يبقى الجوزاء، وبعدين يجي إيه السرطان ورعى الليث الأسد والسنبلة سنبلة الميزان، عقرب أدي العقرب، عقرب القوس جدي اللي بتاع القوس، عقرب القوس الجدي بتاع الجدي، عقرب القوس الجدي دلو وايه وحوت. الحوت الاخر اولها الحمل واخرها الحوت، وكل برج يبدا من يوم 21 في الشهر وينتهي يوم 20، 21 ينتهي يوم ايه يوم 20. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله، ايه السراج؟ السراج اللي احنا بنولعه ده يدي ضوء وفي حرارة وضوء ذاتي. الشمس تدي ضوء وفيها ايه حرارة وضوء ذاتي، هي نفسها وضوء ذاتي. طب القمر بيدينا ضوء بس، انما الضوء من ذاتي، ده الضوء معكوس من اشعة الايه زي بتاع اللي تقع على المراية وتجيلك. يبقى اذا فيه شيء يعطيك ضوء ذات من ذاته، وده ايه الشمس والنار والسراج. ولذلك يقولوا على القمر الضوء الحليم، ضوء انما ما فيش فيه ايه ما فيش فيه حل، لانه هو مش جاي منه، هو جاي بايه وتعجى بنتي ان هو عرفناه بقى حجر، مش حجر اللي طلعوا فيه الدولة وجابوا حتة حجرة منه. طب ليه لما خدوا حتة حجر منه تلاقي شفت الإشعاع بتاعه قل ولا حاجة؟ ها؟ ما قلش على أبدا. ليه؟ لأن الدائرة اللي هي هو فيها دي هي اللي بتاخد الشمس وسرعة سحبه، فلو خدت حتة حجر من حتة برضه اللي تحتها حديد الإشعاع ولا ما تديش؟ هتدي الإيه؟ الإشعاع. ولذلك بقى تبارك الذي جعل في السماء إيه؟ برودا وجعل فيها ايه سراجا وقمرا منيرا. هناك ايه ثانيه، اللهم صل على النبي، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. جعل الشمس ضياء، يبقى الضياء هو اللي يجي ذاتي من الكوكب، والنور يجي من ايه من انعكاس الايه. تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. الليل احنا عارفين ان هو ايه غياب الشمس عن نصف الكرة، والنهار موجهة الشمس لنصف الكرة، واحنا عارفين انهم متعاقبين، الليل يجي والنهار وراه والليل يجي والنهار خلفة، يعني كل واحد منهم ايه يخلق الاخر. معنى واضح، احنا النهارده هيخلقوا ايه الليل، احنا على المغرب يجي الليل، يبقى الليل اللي جاي خلق مين النهار، والنهار اللي هيجي بكره يبقى خلق ليل، يبقى كل واحد منهم ايه خلق الاخر على الاول. ما دام كل واحد منهم خلق للاخر، انت بتتكلم دلوقتي صحيح نهار اليوم خلق الامس ويوم الغد خلفة لليوم، صحيح الكلام ده، انما انا عايز تجيب لي الآية دي عند اول الخلق، ساعة ما ربنا خلق الخلق وخلق الشمس وخلق الارض وخلق ما دام الليل خلفة للنهار والنهار خلفة لليل،

عبيد وسادة ومش عارف ايه، تصلهم عبيد لرحمن عبيد. ولذلك الحيثية، حيثية التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء، الشيء اللي طلعه للسماء كده معنا يستجيع له كده في الأرض، سبحان الذي أسرى بعبده. فكأن علة الارتقاء ده ايه وايه؟ يبقى العبودية هي ارتقاء الجنة فيها، واحنا بنكرهها الكلمة دي في البشر. انا قلتلكوا زمان بنكره كلمة العبودية دي، يستعملوها بقى الساسة ويتكلموا بها، ومتى استعبدتم الناس وقد ورثتم امهاتهم اقرارا، كان كلمة العبودية كلمة ايه؟ يقول له محبوب معذورين، لان عبودية البشر للبشر تجعل السيد يأخذ خير عبده، لكن عبوديتنا لله نأخذ خير الله. هذا الفرق. يبقى دي عبودية سيادة ولا مش سيادة؟ عبودية سيادة، لأن لما تأمن بالله، ساعة ما أمنت بالله ربنا يديك الجبال، أنت أمنتني خذ الجبال. إزاي؟ إن أردت أن أذكرك، أنت عايز أن أذكرك أذكر. يبقى الجنون في ابني من ذكرني في ملئه ذكرته في ملأ خير، خلاص. واللي يجيني يمشي اجيني انا اقول له خليك مسرحه مش هتعبك، انا جاي لك انا. ولما يستدعيك هو خمس اوقات يقول لك لا، ده خليك خمس اوقات بالامر عشان عايزك تأنس بربك، انما انت حر فيه في اي وقت من غير مواعيد، وانت اللي فيه في المقابله تجيني بيتي، وبعدين انت اللي تجيني المؤذن. اتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من رب خلق الله، ساعة ما واحد يحط ايده في ايد ابنه لا ينزع رسول الله يده منه حتى يكون هو الذي ينزع، ادب من ادب الحق. يبقى دي عبودية لرحمن ولا لا؟ مش عبودية لجبار، عبودية لمين؟ عبودية لرحمن. ايه هم بقى؟ قال لك جايب الصفات الاجتماعية اللي تنشأ في المجتمع حب استطراق الإنسان. قال إيه أول وصف لهم؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يمشي كده بريق، يمشي بليل. ولذلك يقول لك إيه؟ لا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض إيه؟ مرحا بصرا كده وماشي مش عارف إيه وبتعرف إيه. وبعدين يقول له ايه؟ انك لم تخلق الارض ولم تبلغ الجبال طولا. ايه فوق لنفسك؟ انت هتضرب برجلك كده ليه وانت ماشي وعامل مش عارف ايه؟ مش هتحرق الارض اذا انت الارض اسوسك، وبتعمل كده بجسمك كده بتقول انتش هتبلغ الجبال طولا. ادنى منك في الخلق خير منك في العلو وفي التباهي. تبقى بتعمل كده ايه الحكايه بتاعتك ايه؟ لا تصعر خدك ايه؟ ولا تمشي بالارض ايه؟ انك لم ايه؟ ولم تبلغ الجبال طولا. يبقى في خلق ادنى منك احسن منك، يبقى ما تعملش العمليه دي. نعم. وتصعير الخد معناه انك تميله. ولذلك انت تقول على واحد يقول انت ماشي ماشي كده صد وعوض كده، مش بتقول كده؟ معنى صد وعوض ايه؟ اصل السعر، السعر مرض يصيب البعير ويجيله في النكفيه ولا حاجه فيه ويخليه تمام ماشي عامل بجنب كده. ايه ليه شكله ايه؟ شكل متكبر اللي عامل. ولذلك قلنا فدع كل طاغية للزمان فإن الزمان يقيم الصاعقة. خليه كده وبعدين هينعزل غصب عنه. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي برفق ومين، دون أثر ودون بطر ودون تعال ودون برد على الأرض. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الجاهل اللي عنده سفه، اللي ما يدركش في مقاييس الأمور لا في الخلق ولا في الأدب. وإذا خاطبهم الجاهلون قال لك ما تخاطبهمش زي ما خاطبهم ولا تبقى زيهم، لازم تقرعهم بأنك تكون مؤدب عشان لما يمشوا يا اخويا حد تحفظ الولد ده وقعدت اقول له دي الابره ويقلقص نفسه اللي انت ما ايه؟ اللي انت ما ايه؟ يدفع بالزكية يعني، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ ولي الحمام.